قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: صيام يوم عاشوراء. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن يوم عاشوراء أو صوم يوم عاشوراء كان معروفا في الجاهلية. الجاهلية فترة ما قبل البعثة، قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تسمى فترة أو فترة الجاهلية. والجاهلية ليست من الجهل ضد العلم فقط، بل يطلق الجهل على الحماقة ويطلق الجهل ضد العلم. فلان جاهل يعني ليس متعلم، فلان جاهل يعني أحمق. ومنه قول عمرو بن أم كلثوم: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني لا يتحامق أحد علينا فنتحامق فوق حماقة أيضا. والجاهلية فترة عاشتها العرب من بعد الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإسماعيل، حينما اندثرت معالم الدعوة واندثرت معالم الإسلام، واستبدل العرب بعبادة الله وحده عبادة الأصنام، وارتكبوا أمور يذكرها علماء الأدب في دراسة البيئة بتناقض اجتماعي، أي أنهم في تلك الفترة جمعوا بين مناقضات، ما بين مكارم أخلاق سامية عالية وما بين جهالة محضة. من ذلك ما يسجله الأدباء على تلك الحقبة: إكرام الضيف وقضية حاتم وكرمه لضيوفه أمر غني عن العيش عن الكلام، في الوقت الذي يقطعون الطريق على الغريب. طب إذا جاكم إنسان ضيف تكرموه تعطوه من مالكم، إذا مر بكم أحد تأخذون ماله؟ أكثر من هذا، يقتلون ابن السبيل ويأخذون ماله، وإذا احتمى بهم إنسان يدافعون عنه بأنفسهم وأبنائهم، لا يسلمون إيش من لجأ إليه ويقومون يدافعون عنه. يعني اللي جيكم ضعيف لاجئ تحمونه من غريمه، واللي ماشي عابر سبيل تتقوون عليه وتقطعون عليه السبيل. تقوم الحرب بينهم غيرة على العرض، على امرأة حرب البسوس، امرأة خالد جساس عقرت ناقتها فقامت الحرب 40 سنة من أجل انتهاك حرمة ناقة امرأة، بينما بناتهم يئدونها وهي حية، يئدون البنت حية بدون ذنب، ويقيمون الحرب من أجل ناقة امرأة. كيف اعتدى على المرأة وكيف أهان كرامتها في قضية بني قريظة أو بني قينقاع؟ كانوا صارا وجاءت امرأة جلست عند يهودي يصوغ لها شيء، فجاء صبيان منهم أرادوا التنكيل بتلك المرأة فشبكوا طرف ثوبها بوسط ثيابها، فلما قامت ارتفع طرف ثوبها مع قيامها فانكشف السواد، فذهبت حتى رآها أبناؤها وقامت الحرب. فكان هناك يعني مناقضات. ثم تأبى قبائل العرب أن تدين لملك عليها، ما نصب على العرب ملك، من زمن إسماعيل عليه السلام جرهم كانت جعلته سيدا عليه، نزلوا في حمايته وكانت له السيادة عليه، لأن هاجر اشترطت على جرهم. لما أرادوا أن ينزلوا على الماء قال ما يكون، قالت لهم ما يكون لكم في الماء شيء وأنتم تحت إمرة إسماعيل، فقبلوا ذلك. لكن بعد ذلك كل قبيلة لها أميرها ولها نظام، نظام قبلي، لا قبيلة تخضع لقبيلة ولا القبائل كلها تخضع لملك، بينما هم برؤسائهم يخضعون لحجر ينحتونه بأيديه. وقضية عمر رضي الله تعالى عنه تعطينا الصورة الكاملة. يقول رضي الله تعالى عنه: حادثتان في الجاهلية، إحداهما تبكيني والأخرى تضحكني. أما التي تضحكني فكنت في الجاهلية أصنع لي إلها من التمر أضعه عند رأسي حينما أنام ليحرسني إلى الصباح، فإذا قمت في الصباح معافى أخذته وأكلته. وش الإله اللي يوكل هذا؟ يعني يبغى يحرس من أعدائه في الليل، ونفس الإله هذا الحارس ما يقدر يحرس نفسه من صاحبه يأكله، يبقى إيش قيمة هذا؟ هذه كانت تضحك على نفسه. والأخرى ولدت لي ابنة فذهبت بها، قلت لأمها لبس، كانوا جملوها ولبسوها، وأخذتها وذهبت لوأدها فأجلستها وأخذت أحفر لها الحفرة، فكان التراب يتطاير على لحيتي فتأتي إلي بنيتي وتنفضه عني وهي لا تدري ما أبيته لها. يبقى أي شيء هذا؟ وبهذه المناسبة يا أخوان، سبب وأد البنات في العرب قضية غيرة لكن زادت عن حدود، كما نبهنا سابقا أن غيرة عند قضية هاجر وسارة وإسماعيل وكذلك، الغيرة إذا زادت عن حدها تقتل. أغارت قبيلة على قبيلة، وكانوا إذا غلبوا قبيلة أخذوا النساء سبايا، وبنت كرام قد نكحن وليس لنا خاطب إلا السنان وعامله، فإذا أخذوا المرأة سبيا بالقوة بالسنان أي بالسلاح صارت سبيا وصارت حليلة لمن سباها. فمن ضمن رجل جاء وجد بنته أخذت سبيا، كان غائبا عن الحي، فتتبع المغيرين حتى عرف ديارهم وذهب إليهم ونزل على حيهم ليلة، وعرف موضع خيمة ابنته بيت من الشعر كما تعرفون، فدب إليها ليلا في ظلام الليل وجاء من وراء خباء البيت ودخل تحت البيت ونبه ابنته بخفة، قال: أنا أبوك، هيا قومي معايا. لكن البنت لا حول ولا قوة إلا بالله، قالت: ومن جاء بك الآن؟ عرفت أنه أبوه، وش اللي جابك دحين؟ قال: جيت وأخذك. قالت: أنجو بنفسك وإلا نبهته لك فقتلك. شوف الموقف هذا إيش يسوي. إن قتلها شعر بها إيه؟ شعر به صاحبها، وطبعا اللي أخذها لازم فارس ولا لا، وهو في الليل وفي وسط الحي، فما كان إلا أن ينجو بنفسه. رجع على بنات عنده في بيته فذبحهن. قال: مخافة أن يجي كمان واحد يأخذ واحدة وواحد يأخذ واحدة. فكان سبب وأد البنات إنما هو هذه القضية. ثم وجد في العرب من يستحي الموؤودة، وكان يأتي في القبائل ويقول: من أراد أن يئد ابنة فليهبها لي، يهبها لي وليس عليه من معرتي، أحميها وأربيها وأتبناها. فكان فيهم من يحيي الموؤودة كما يقولون. وعلى كل، كانت جاهلية، فكلمة الجاهلية أصبحت علما على فترة من حياة العرب، كانوا فيها كما وصفهم جعفر رضي الله تعالى عند النجاشي: قوينا يأكل ضعيفنا، ويغير بعضنا على بعض ونأكل كل شيء حتى خشاش الأرض. هكذا كان العرب لنعرف قيمة الإسلام ونعمته علينا. من تلك الحالة الجاهلية الضياع إلى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان صوم يوم عاشوراء معروفا في الجاهلية. طيب مدام في جاهلية على أي أساس كانوا يصومون؟ إذن يعرفون الصيام، إذن يعرفون الصلاة، إذن يعرفون الحج. أما الحج فنعم، لأن الحج لا زال باقيا من مناسك إبراهيم، الوقوف والإفاضة والطواف والسعي كل ذلك كان موجودا من زمن إبراهيم عليه السلام. إن تغير في بعضه، في بعض أشكاله، في بعض أوضاعه، ولكن تلك المناسك التي طلب إبراهيم وأرنا مناسكنا لا زالت موجودة على ما هي عليه بأعيانها. عرفت لم يتغير، والصفا والمروة لم يتغير، منى والمزدلفة لم تتغير. كان هناك بعض إيش تغييرات، كان أهل الحرم لا يقفون بعرفات، يقفون في المزدلفة، لأن المزدلفة ضمن الحرم، قل نحن أهل الحرم لا نخرج منه، حتى نزل قوله سبحانه ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني من المزدلفة. إذن كانت هناك بقايا من دين الخليل إبراهيم عليه السلام، منها الصيام والصلاة ومنها الحج ومنها إلى آخره. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة قبل الإسراء والمعراج، والصلاة ما فرضت إلا في الإسراء، وكان يتوضأ للصلاة قبل أن تنزل آية المائدة التي فيها إذا قمتم الصلاة فاغسلوا، إلى غير ذلك، بقايا موجودة. طيب إيش سبب صيامهم؟ هنا تأتي أقوال العلماء بما صح أو لم يصح، ويقولون يوم عاشوراء كان يوما تعظمه الجاهلية وتكسو فيه الكعبة. احنا نعرف ان اول من كسى الكعبة تبان بن اسعد من اليمن، لما جاء الى المدينة قصته مع الحبرين اللي ذكرناهما سابقا. ثم بعد ذلك كانت قريش تجدد الكسوة. متى كانت تجددها؟ نحن الان نعرف بان الكسوة تجدد وقت موسم الحج، الناس في منى والعمال يجددون الايش الكسوة. هم كانوا يجددون الكسوة يوم عاشوراء، واعتقد بين عاشوراء وبين ايام منى وقت ايش وقت قريب. فبعضهم يقول يعظمونه ويكسون فيه ويجددون فيه كسوة الكعبة، وبعضهم يقول ان قريشا اذنبت ذنبا وقيل لهم يكفره صوم يوم عاشوراء. طب وأي ذنب؟ إذا كانوا يعتقدون بالذنب، إذا كانوا يعتقدون بالقربة بالصوم، إذا هناك بقايا تحنث وبقايا عبادة. وهناك من ينسب إلى يوم عاشوراء على ما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه، وجد توافق بين الجاهلية وبين اليهود، أراد أن يعرف السبب، فذكروا له سببا وهو نجاة موسى من فرعون. هناك من يذكر في تاريخ يوم عاشوراء من يبعد إلى آدم ويأتي بأشياء الله أعلم بها، اليوم الذي هبط فيه آدم إلى الأرض، من جاء في هذا يوم الجمعة، اليوم الذي تلقى آدم من ربه كلمات وجاء فيه أنه يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم آدم، اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي، اليوم الذي سلم إبراهيم من النمرود، اليوم الذي ولد فيه موسى، اليوم الذي ولد فيه عيسى، كلها أخبار لا تستطيع أن تجزم بصحة واحد منها. يهمنا من جانب التشريع ما ثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، ظاهر هذا السياق أنه جاء فوجد، ولكن مجيئه صلى الله عليه وسلم كان متى مجيء للمدينة؟ في أي شهر؟ ها يا أهل المدينة، ربيع. اثنين اللي يعرفون بس انت يا جماعة. متى كان تاريخ مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة الى المدينة؟ في اي شهر؟ ثلاثة في المجموعة كلها. ها؟ ربيع ما وجدت علينا ربيع وخلاص. ها نعم. اقول يا جماعة تاريخ مثل هذا ما نعرفه جميعا. ولو سألنا البعض عن تاريخ اخرين عرفنا ولا وجدنا الجواب. تسمعون في بعض الاذاعات والاسئلة يسألون عن اوروبيين وعن غربيين وعن شرقيين وكلهم يعرفونها. وهذا تاريخنا وتاريخ مجدنا وديننا. ها طيب هذا اربع اشخاص عرفوا. مرحبا. طيب خمسة. اربع خمسة ونص. شدعوا يا جماعة. كان مقدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وصل قباء يوم الاثنين من شهر ربيع الاول. في ثاني عشر في رابع عشر في كذا اختلاف في هذا. ثم مكث اربعة ايام على التحقيق. وقيل عشر وقيل اثناشر. ونزل من قباء في يوم الجمعة الى المدينة. وكيف جاء قدم الى المدينة؟ فوجد اليهود. اي بعدما قدم وجاء وقت العاشوراء. فمكث ربيع الثاني ورئيش وجمادين ورجب وشعبان وبقية السنة حتى اذا جاء شهر محرم وجاء يوم عاشوراء فاذا باليهود يصومون. فوجدهم بعدما ايش وصل وجاء وقت عاشوراء. لما رآهم يصومون هذا يثير التساؤل. طب العرب يصومونه في جاهليتهم وليس هناك رابطة بين اليهود وبين العرب الوثنيين. فسألهم عن صيامه يعني عن سبب صيامه. اذا لم يكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن صوم عاشوراء في مجرد تشريعه او مجرد وجود صيامه. ولكن سؤاله لهم ايش؟ سؤاله اياهم عن صومهم عن اي شيء؟ عن سبب صومهم اياه. ولذا اجابوا بمقتضى السؤال. قالوا نصوم سبب صومنا ان هذا اليوم يوم مبارك. نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه موسى شكرا لله وصمناه نحن. هذا سبب صيام من؟ اليهود ليوم عاشوراء. ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اذا كان الامر كذلك وعن موسى مع فرعون نحن احق بموسى منكم. وايش هذه الاحقية؟ لان اليهود هل ظلوا على ما كان عليه موسى ولا غيروا؟ غيروا بدل. وقد كان فريق منهم يكتبون كتاب الله بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هل موسى فعل هذا؟ لا ما فعل هذا. اذا موسى قال لهم ادخلوا القرية التي كتب قال لن ندخلها ما داموا فيها اذهب انت وربك فقط ان هنا قاعدوا. اذا هم ينتسبون الى موسى وليسوا متبعين ليش لموسى. من احق بموسى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الحديث السابق بالامس نحن معاشر الانبياء ابناء علات. ديننا واحد. الامم مختلفة والرسل متنوعة في اممها ولكن المرسل واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ناتي الى السبب وناتي الى صيامه. هناك من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم وجد اليهود اتخذوا يوم عاشوراء عيدا يظهرون فيه زينتهم. كما جاء في بعض الاخبار ان اهل خيبر كانوا يلبسون فتياتهم ثيابا جميلة ويكتحلون ويظهرون بمظهر العيد والناس في اعيادهم. فقال صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود وصوموه انتم. اذا هل السبب صيام المسلمين لعاشوراء موافقة لليهود او مخالفة لهم؟ ها على المبدأ الأول موافقة وعلى المعنى الثاني مخالفة. نأتي إلى المعنى الأول. إذا جئنا إلى المعنى الأول والسبب فيه، السبب فيه ديني ولا دنيوي؟ يوم نجى الله فيه إيش؟ موسى من فرعون. نجاة موسى من فرعون أمر ديني ولا دنيوي؟ أمر ديني. تستطيع أن تغير أو تجعل له عنوان يوم نصر الله فيه الحق على الباطل، ونجاة موسى من فرعون. يمكن أن تجعل مقابلها يوم بدر، يوم نجى الله فيه المسلمين من المشركين، يوم نصر الله الحق فيه على الباطل. جاءت قريش بخيلائها وبعددها وبعدتها، وجاءت بطرا وأشرا وقالوا لن نرجع حتى نصلم يا بدر وننزل عليها ونشرب وننحر وتضرب القيان الدفوف وتسمع بنا العرب فتهابنا. الخيلاء والكبر كله مجسم فيهم ونزلوا به في بدر، والمسلمون 314 واحد على 70 بعير معهم فرسين وسلاحهم كله سلاح عادي خفيف، وفين المدينة وفين بدر؟ والمشركون حلفاؤهم ينحرون لهم ويضيفونهم ويرحبون بهم، وكلهم ينحرون ما بين 9 ولا 10 من الجزور، يعني مبسوطين من احسن شيء، عدد وعدة وكل شيء. ولكن الله سبحانه وما رميت ايش ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. امور مقدرة سابقا، وارادة المولى غالبة وسابقة، ولذا سماه الله يوم الفرقان. اذا من حق المسلم ان يحمد ويشكر الله على نصرة الحق على الباطل ايا كان تاريخه وموطنه. والعرب في مكة او في بادئ الاسلام حينما تقاتل الروم مع الفرس، من اقرب الى الله، الفرس عباد النار ولا الروم النصارى؟ النصارى اهل دين ولكن الفرس عباد نار. ففرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس. اذا المسلم يفرح بانتصار الحق على الباطل ايا كان، ولو كان كلا الفريقين ليسوا بمسلمين، يعني لو ان كتابيا تقاتل مع مجوسي او مع وثني او مع شيوعي لا ديني وانتصر المسيحي على من لا ديني، تفرح بمن؟ تفرح بإيه؟ لانه اقرب اليك منه. فاذا كان الامر كذلك، من حق المسلم ان يحمد الله على نصرة الحق على الباطل. فجاء صلى الله عليه وسلم ووجد ان السبب سبب ديني، وما دام الامر كذلك ونحن احق بموسى، اذا نصومه فرحا لموسى، واحق بهذا الفرح منكم. هذه قضية لها مقدمة، وهي استقبال القبلة. اين كان يصلي صلى الله عليه وسلم اول ما جاء؟ الى بيت المقدس، سنة او ثلث تقريبا، 16 شهر او اكثر او اقل. اول ما قدم من مكة الى المدينة اخذ يستقبل بيت المقدس، وكانت قبلة المسجد في الجهة الشمالية هنا، وكان الباب من جهة ليش المحراب هناك. فلما جاء اخذ يصلي مستقبلا بيت المقدس 16 شهرا. الرسول جاي من فين؟ من مكة. والكعبة فين؟ في مكة. واحد ما يكون اليه ان يستقبل الكعبة ولا صخرة بيت المقدس؟ الكعبة لا شك، لان لها تاريخ معروف عريق من ابراهيم اذ يرفع القواعد من البيت. ولكن يتفق العلماء على انه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، المدينة ما هي مثل غيرها، المدينة فيها ديانة متحكمة وفيها شعب متحكم اقتصادي في اهلها، وفيها وثنيون وفيها مسلمون كما اشرنا سابقا، شعب مجمع او يجمع طوائف مختلفة وكلها متعادية، حتى المسلمين كانوا بين الأوس والخزرج وكلاهما قبيلتان متقاتلتان. إذن هذا الشعب يحتاج إلى قيادة حكيمة. فأول ما بدأ استقبل بيت المقدس في صلاة، هو قادم بدين جديد على دين مستوطن، والدين إذا قدم على دين آخر لابد من الاحتكاك. وأي مبدأ من مبادئ في العالم، اللغة، الجنس، العادات، إذا وفدت عادات جديدة على شعب في بلده لابد أن يحصل احتكاك وبعض التلقيح. تأخذ من عاداتك وتترك من عادات، تأخذ من عاداتهم وتعطيهم من عاداتك. اللغة، إذا جئت بلغتك العربية الفصحى وجئت بجيش عربي يتكلم الفصحى ونزلت في بلد أعجمي يتكلم لغة أخرى، لا بد وأن تأخذ أنت يا الوافد بعض الألفاظ المستوطنة، والمستوطن لا بد أن يأخذ بعض المفردات الوافدة، فتصبح هناك تشكيلة. ولو كان في تحريف النطق، ولو تغييرا في نطق الكلمات، أنت تنطق الكلمات المحلية بصورة وهم ينطقون كلماتك العربية بصورة. يقول علماء التاريخ أو علماء التربية في اللغة يحصل تجريح في اللغة وتلقيح في الكلمات. كذلك الدين جاي، ماذا سيفعل الدين الجديد مع الدين الأول؟ لا شك أن الإسلام بشخصيته متميز ومسيطر، صبغة الله كما قلنا أمس، صبغة الله لا تتغير ولا تنمحي ولا تدوب ولا تبهت، تتجدد دائما وتزيد وتقوى. فالإسلام في زيادة، واليهودية مهاجمة، جاءها الإسلام يهاجمها في عقر دارها. كان من أول الخطوات المهاجمة، لكن كما يقول الحرب الباردة، أن يأتي ويصلي إلى قبلتهم كأنه يقول إن الدين الذي جئت به ليس بدعا من الأديان، فها أنا أستقبل القبلة بيت المقدس على ما كان عليه أنبياؤكم يا بني إسرائيل. فإذا استقبل القبلة عندهم في بادئ بدء يجدون موافقة ولا مخالفة؟ موافقة. إذن هذا الدين الجديد ما هو بعيد عنا، إذن هذا الدين الجديد متقارب معنا، إذن هذا الدين الجديد لم يختلف عن مبدأ الأصل في صلاتنا. كان من دواعي ذلك أن يستجيبوا ويصلوا مع المسلمين على قبلتهم الأولى، ولا أن يعيروهم ويتركوها. قاموا قالوا شوف يعيبوا ديننا ويستقبلوا قبلتنا، وأخذوا يعيرون المسلمين. سيقول ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صعب عليه هذا، يبقى يصلي على قبلتهم ثم هم يتخذون هذا سبيل ويعيرون المسلمين. تطلع في السماء لعل الله يحوله إلى قبلة تميزه وتبعدهم عن هذا كله. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. إلى فولي وجهك حيث إيش؟ شطر المسجد وحيث ما كنتم فولوا، لئلا يكون للناس عليكم حجة. يقولوا إيش؟ يعيب ديننا ويصلي قبلته، بلاش قبلته. ثم بعد ذلك سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتنا التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يوليهم حيث ما شاء. إن تولوا للمشرق فهو ملكه، وإن ولاهم للمغرب فهو ملكه، وهم عباده يوجههم حيث شاء. ليس لكم حق في هذا الاعتراض. إذن كان في بادئ الأمر صلاته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أول معاملة مع اليهود بنوع من الملاطفة أو بنوع من إظهار المتابعة، بنوع من إظهار أصل الديانة بأن الدين السماوي سواء، ولكنهم غيروا أنهم بدلوا. ثم لما جاء أمر الصيام فإذا هم يصومون عاشوراء صامه، وقال نحن أحق بموسى منكم، كان مقتضى ذلك أيضا أن يقدروا هذه الموافقة وأن يلاينوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينفع معهم ذلك. نعم. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصامه وأمر بصيامه. قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها صام وأمر، يبقى فعلا وإيش وقولا، وأمر الناس بصيامه. الأصل في الأمر للوجوب، ما لم يأتي صارف يصرف هذا الوجوب إلى الندب أو الاستحباب أو غير ذلك. ومن هنا أخذ العلماء أن أول مشروعية الصيام كان صوم يوم عاشوراء، وكان واجبا، حتى جاء عن السلف أنهم كانوا يصومون الأطفال ويمنعونهم من الطعام حتى إذا بكوا يعطونهم ما يلهيه، فصامه وأمر الناس بصيامه. جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الأشخاص إلى منازل الأنصار على مياههم، وكان أكثر ما يكون الأنصار ما بين العوالي وقربان وقبة في تلك المنطقة الجنوبية الشرقية الغربية، المناطق الإيش بخلاف الشمالي. فأرسل إليهم من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان قد أكل فليمسك بقية يومه. يبقى هذا تأكيد ليش للأمر ولا حمل الأمر على الندب؟ لو كان ندبا ما حملهم على أن يمسكوا بقية النهار. فأخذ العلماء أن أول فرضية الصيام كان يوم عاشوراء. نعم. فصامه وأمر الناس بصيامه. نعم. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فلما فرض رمضان كان هو الفريضة. هو راجع لعاشوراء ولا لرمضان؟ الضمير يعود لإيش؟ لأقرب مذكور. كان هو أي رمضان الفريضة، وترك إيش؟ ترك بالكلية ولا ترك فرضية عاشوراء؟ ترك فرضية عاشوراء، وأصبح حكمه من شاء صام ومن شاء أفطر. لما شرع فرض رمضان، متى فرض رمضان؟ ها، في السنة ليش الثانية. متى من السنة الثانية؟ ها، شهر ايش؟ شهر شين. ها، شهر شين. متى فرض رمضان؟ في اي شهر قبله؟ في شعبان في السنة الثانية. يعني ان قلنا بان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في ربيع الاول، ثم لما جاء المحرم صام عاشوراء، بعد المحرم صفر وايش ربيعين وجمادين ورجب وشعبان، يعني بعد صوم يوم عاشوراء بثمانية اشهر جاء فرض ايش رمضان. يعني ما جاش سنة ثانية، ما جاتش يوم عاشوراء ثانية قبل رمضان. يعني اول سنة كان فرضا، صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء الاول فرضا، وفرض رمضان قبل ان يأتي عاشوراء الثاني. فلما فرض رمضان خلاص صار هو الفرض في الاسلام. لما يجي محرم بعد هذا وعاشوراء بعد ذلك، ترك، هل ترك صومه بالكلية ولا تركت فرضيته؟ ترك كونه فرضا. ولذا تقول أم المؤمنين من شاء صام ومن شاء ترك. وسيأتي في آخر الباب أن عمر يكتب الحارث بن هشام أو ابن فلان بأن صم وأمر من قبلك أن يصوموا، يعني بقي صيامه إلى زمن مين؟ زمن عمر. إذن الذي ترك هنا الوجوب وليس مجرد الصيام. وهنا من شاء صامه ومن شاء ترك، والأولى إيش؟ إذن التخيير من أجل إيش؟ إزالة الوجوب. وبقي التخيير، والأرجح في الجانبين الصوم دون الترك. ليش؟ جاءت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في حقه إنه يكفر السنة التي هو فيها، يعني صيام يوم عاشوراء مكفر ذنوب السنة اللي هو فيه. يبقى الأرجح صيامه ولا تركه؟ صيامه. جاء في حق عرفات صيامه لغير الحاج أو لغير من هو واقف بعرفات، وجاء في حقه قوله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو على الله أو أحتسب على الله أن يكفر سنة قبل وسنة بعد. طب وش الفرق بين هذا اليوم وهذا اليوم؟ ما هو كل يوم واحد. يقولون إن يوم عاشوراء نقدر نسميه يوم مين؟ يوم موسى. ويوم عرفات نسميه يوم مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فيوم موسى يكفر سنة ويوم محمد يكفر إيش؟ سنتين. أو تقول عاشوراء عمل مستقل بذاته ليس مرتبطا بغيره، بينما الوقوف بعرفات مرتبط بإيش؟ بالحج. وفي بعض الروايات هو يوم الحج الأكبر، وإن كانت هناك القول الثاني بأنه يوم الحج هو يوم العيد. إذن مرتبط بنسك من أعظم الأنساك في أركان الإسلام، فكان جديرا بأن يرتبط بتكفير سنتين لا سنة واحدة. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. نعم.